بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها الثامنة. موضوع هذه الحلقة منهج التلقي. وبطبيعة الحال في كل القضايا التي نعالجها ونتناولها توجد مجموعة من الثوابت القطعيات التي لا ينبغي أن يختلف فيها ولا أن يختلف عليها، ينبغي أن يجتمع الناس عليها. وفي دائرة أخرى مسائل اجتهادية ينبغي أن يتغافر الناس فيها وألا يضيق فيها على المخالف. من القطعيات والثوابت في هذا الباب أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه. إن حقيقة التكليف إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، فطم النفس عن الاسترسال مع الهوى، فطم النفس عن شهواتها وعن لذائذها وتعبيدها لله جل وعلا. إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لمولاه، وهذا يكون باتباع الرسول والدخول تحت طاعته. وعندما نتبع أهل العلم، عندما نستفتي مالك أو الشافعي أو أبا حنيفة أو أحمد بن حنبل ونطيعهم باعتبارهم وسائل، نعرف من خلالهم حكم الله عز وجل وحكم النبي صلى الله عليه وسلم. فالعامي عندما يسأل فقيها في مسألة من المسائل كانه يقول له: عبدني لسيدي، دلني كيف أعبد ربي وكيف أطيع سيدي وكيف أخرج من هواي إلى طاعة مولاي. لأنه لا مقابلة بين ما أنزله الله على رسوله إلا الهوى، إما الشرع وإما الهوى، ولا توجد منطقة وسطى بينهما. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إما الشرع وإما الهوى. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الفرق بين طاعتنا لعلمائنا وطاعة الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى فرق جذري ضخم جدا. مقصودنا عندما نذهب إلى مالك أو الشافعي أو إلى الشيخ فلان أو الشيخ علان أن نعرف ماذا قال الله وماذا قال رسول الله، لأن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع. الحلال ما أحله الله ورسوله، الحرام ما حرمه الله ورسوله، الدين ما شرعه الله ورسوله. مالك والشافعي والمشايخ والعلماء وسائط وسائل ذرائع نعرف من خلالهم حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الأحبار والرهبان عند اليهود والنصارى كانوا هم أنفسهم المرجعية، هم الذين يملكون التحليل والتحريم، عندهم نص نسبوه إلى المسيح يقول: الحق أقول لكم أن ما تربطونه في الأرض فهو مربوط في السماوات، وما تحلونه في الأرض فهو محلول في السماوات. فجعلوا لأحبارهم ورهبانهم الحق في التحليل والتحريم وإن كان على خلاف حكم التوراة والإنجيل. ولهذا قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سمعها عدي بن حاتم الطائي وكان نصرانيا وقد وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على دين قومه لا يزال يعلق في عنقه الصليب، قال: يا عدي ألق هذا الوثن عن عنقك. ثم تلا عليه هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: ما عبدناهم كيف لما كنا نعبد أحبارنا ولا كنا نعبد رهباننا؟ فقال: ألم يكونوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم فتلك عبادتكم لهم. تعرفون أن الشيء حرام بحكم التوراة يستحله لكم هؤلاء فتستحلونه، تعرفون الشيء حلالا بحكم التوراة يحرمه عليكم هؤلاء فتحرمونه، وبهذا اتخذتموهم أربابا من دون الله. فالتحليل والتحريم بغير برهان من الله باب من أبواب العبودية لغير الله. ولهذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إن الله جل وعلا جعل طاعة الرسول أصل الدين أصل الإيمان. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. جاء رجل للحسن البصري وكان هذا الرجل يصلي ويكثر من التنفل في وقت النهي، تعلمون لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فجاء بعد العصر أخذ يتنفل نفلا مطلقا، فقال له: في نهي عن النفل المطلق بعد العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال حسن: أيعذبني الله على الصلاة؟ أنا بصلي وربنا يعذبني وأنا بصلي، أيعذبني الله على الصلاة؟ قال: بل يعذبك على خلاف السنة. ولا يعذبك على الصلاة، يعذبك على خلاف السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. رجل لجاء للإمام مالك وأراد أن يحرم من المسجد النبوي، إحرام من الميقات من عند أبيار علي ذي الحليفة اللي هو ميقات أهل المدينة. فقال له: أنا عايز أحرم قبل كده بشوية، أحرم من المسجد من هنا. قال: تحرم من الميقات. قال: أريد أن أحرم من هنا. فقال: أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها، وأنا لما أحرم من هنا ما أنا قيدت نفسي أكتر وألزمت نفسي بقيود الإحرام أكتر، إنما هي أميال أزيدها في مزيد من الطاعة. قال أخشى عليك الفتنة، ألم تقرأ قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بوب الإمام النووي رحمه الله بابا في كتابه رياض الصالحين، فقال: باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، وذكر طائفة من النصوص التي تؤكد أن سيد السادات وأن إمام الأئمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احذر أن يزاحم قلبك متبوع آخر أو محبوب آخر من البشر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فماذا عن قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت؟ هذه هداية البيان وهداية التوفيق. النبي صلى الله عليه وسلم يملك أن يبين الحق للناس، لكن لا يملك أن يفتح قلوب الناس ليدخل وليوطن وليسكن فيها الهدى. هداية التوفيق بيد الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم هدى أبا طالب، يعني بيّن له، ولم يهديه لم يقدر أن يدخل النور في قلبه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ظل إلى آخر لحظة يا عماه قلها كلمة أشهد لك بها عند الله، فكان يقول: يا ابن أخي، لولا أن يقولوا أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينك. وكان آخر ما قال: إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. وذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. حديث أبو هريرة من السنة، أبي هريرة: كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. فقالوا: ومن يأبى؟ من يأبى دخول الجنة؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والله جل وعلا جعل ما يجري على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مقام البلاغ عن ربه معصوم، لا يقره الله على خطأ، حتى إذا اجتهد في مسألة حياتية اجتهادا دنيويا وأخطأ في اجتهاده، لا يقره الله على خطأ، ينزل الوحي يصوبه ويسدده ليبقى أسوة دائما، ليبقى مثلا دائما. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. عندما أخذ الفداء يوم بدر أنزل الله القرآن مصوبا ومسددا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. عندما يعني قال أنه سيستغفر لأبي طالب، أبو طالب عاش يحرس رسول الله ويرعاه عمره كله ويستبسل في الدفاع عنه، وأبى أن يسلمه لخصومه وقال ونسلمه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبواب عن أبنائنا والحلائل. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول البواطل. لكن عندما مات على الشرك، وكان آخر ما قاله أبو طالب إنه على ملة الأشياخ، وقف نبينا محزونا مغموما مهموما يعرف الحزن في عينيه كل من كان بجواره صلى الله عليه وسلم، وقال والله لأستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. ما أقر الله نبيه على ذلك، نزل الوحي مسددا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. أصل آخر، الألفاظ الشرعية يرجع في بيان معناها إلى الكتاب والسنة، ليس إلى اللغة المجردة. الصلاة مثلا في باب اللغة الدعاء، حتى في اللغات الأجنبية صلي من أجلي يعني ادعي لي، وهكذا أصلها في باب اللغة العربية. لكن المفهوم الشرعي للصلاة خاص، أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، لها معنى خاص. فإذا أردت أن تعرف معنى لفظ شرعي ترجع في بيانه وفي التعرف على مدلوله إلى النص، إلى الوحي المعصوم، إلى ما نقله الصحابة والتابعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزكاة معناها الطهارة والزيادة، طهارة والزيادة، لكن مدلولها الشرعي مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص على وجه مخصوص، قدر من المال يؤخذ تطهيرا للمال. ففي كل ألفاظ الشريعة ينبغي أن ترجع في بيانها وفي التعرف على حقائقها إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله وإلى ما فهمه الصحابة والتابعون. وده معيار عاصم جدا من الفتن، لأن أهل البدع يريدون أن يفصلونا عن هذه المرجعية، مرجعية فهم نصوص السلف الصالح لنصوص الوحيين قرآنا وسنة. إذا حالوا بيننا وبين هذه المرجعية استطاعوا أن يعبثوا بديننا وأن يجعلوا ديننا كلأ متاحا لكل ناعق ولكل من هب ودب. إن الله جل وعلا كما جعل من الصحابة أمنة في نقل نصوص الوحيين القرآن والسنة، جعلهم أمنة في نقل معناهم المعنى الصحيح لهذه النصوص. ولهذا قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. تعرف أنك على الصراط المستقيم إن كنت على صراط الذين أنعم الله عليهم، الصحابة والتابعين وتابع التابعين. ومن أجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الفرقة الناجية في زحام الفرق الهالكة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ما هي؟ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فتعرف أنك على الجادة إن كنت على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من معالم الرشد في باب التلقي أن صحيح المنقول لا يعارض صريح المعقول. الشريعة قد تأتي بمحارات العقول لكن لا تأتي بمحالاتها. شو واحد يقول لي القرآن فيه إشارة لنعيم القبر وعذابه. بس معقولة ده القبر ده بحطه داخل صندوق وقافلين عليه يقعد ازاي ويجيله اتنين ازاي ويكلموه ويتنعم ازاي؟ طب الشخص الذي مات غرقا وأكلته أسماك البحار، الشخص الذي مات حرقا وأصبح رمادا، الذين يعارضون صحيح المنقول بما توهموه معقولا، لا، لا يعارض صحيح المنقول بما تتوهمه معقولا، لأنه لا يتعارض صحيح النقل مع صريح العقل. ما يتعلق بالكيفيات فوض أمرها إلى الله جل جلاله، تؤمن بالوصف وتفوض فيما يتعلق بالكيف إلى الله سبحانه وتعالى. الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول لكن بما تتحير فيه. كيف يحدث؟ سبحان الله، ما أعظم قدرة الله، ما أعجب قدرة الله، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا العصر الذي جاء بعظم قد رم وقال يا محمد أتظن أن ربك يبعث هذا بعد أن صار رميما؟ قال نعم، ويبعثك ويدخلك النار. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فلا يعارض صحيح المنقول بصريح المعقول، بما يتوهم أنه معقول، لأنه لا يمكن أن يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح. وقالوا إن دور العقل مع النقل زي علاقة العين بالنور. العين متى ترى؟ إذا اتصل بها شعاع من نور. الوحي بالنسبة للعقل كشعاع النور بالنسبة للعين. إذا حجبت شعاع النور عن العين لا ترى، لا تنتفع بهذه الحاسة، لا ينتفع صاحبها بهذه الحاسة. إذا وضعت بصيرا وأعمى في غرفة مظلمة يستويان في هذه اللحظة، هذا لا يرى وهذا لا يرى. متى ينتفع البصير بعينه؟ إذا اتصل بعينه شعاع من نور. هذا الشعاع من نور هو الوحي الذي يأتي من عند الله عز وجل، فينتفع العاقل بعقله وينتفع البصير بعينه. الحديث موصول ونكمل إن شاء الله غدا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.